إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل بهاء عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك عبر أثير الإذاعة المصرية من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، إن القلوب المضيئة هي القلوب التي لا يغيب عنها ذكر الله تعالى في السراء والضراء، وإذا خلت بعيدا عن أعين الناس فإن هذه القلوب الحية لا تلبث أن تلجم أصحابها عن الوقوع في المعصية أو فيما يغضب الله تعالى، لأن القلوب الحية المضيئة لا تنهزم ولا تسقط، إنما تناضل وتجاهد من أجل السلامة. أما إذا قست القلوب فلا تقبل موعظة ولا تلين بوعد ولا وعيد. والأواب من المتقين هو الرجاع إلى الطاعة، فالبشر ليسوا ملائكة بل يعتريهم النقص والزلل، لكنهم لا يزالون يتوبون إلى الله ويرجعون إليه. كلما زلت بهم القدم استيقظت قلوبهم فقاموا على أقدامهم وواصلوا المسير إلى الله تعالى. وإرادة الرجوع إلى الله تعالى توجه القلب، فالقلب هو المنطلق بالعبد، إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. لذا فاحرص أن تكون من هؤلاء الذين يسيرون إلى الله تعالى بقلوبهم، ليكونوا من أهل الله وخاصته، ولتكون تجارتهم مع الله تجارة رابحة، وليكونوا من أهل الرفعة وعلو المكانة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وأهل القرآن هم حفظته العاملون به، يقرؤونه آناء الليل وأطراف النهار، فهم أولياء الله والمختصون به. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نبدأ نقلنا ونستهله بخير البدء. نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية 53 وحتى ختام سورة الزمر، يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين

وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة الزمر، تلاها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة. إخوة الإيمان، الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فاللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ونزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. أيها الإخوة الأحباب، أذان فجر اليوم يحين موعده في 5:30 بمشيئة الله تعالى. حتى ذلك الموعد نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. لا إله إلا الله، سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك ولطفك في قضاك يا رب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب بالليل والأسحار يا رب بالليل والأسحار يا رباه يدعوك قلبي يدعوك قلبي ضارعا بنداه بالليل والأسحار يا رب يدعوك قلبي يدعوك قلبي يدعوك قلبي ضارعا بنداء يدعوك قلبي يدعوك قلبي ضارعا بنداه وألوذ بالرحمن جل جلاله وألوذ بالرحمن وألوذ بالرحمن جل جلاله وألوذ بالرحمن وألوذ بالرحمن جل جلاله من كل ذنب من كل ذنب قد مضى أخشاه فالليل يشهد دمعتي ونجومه فالليل يشهد دمعتي ونجومه والله جل الله في علياه يا رب يا رب جئت إلى رحابك، يا رب جئت إلى جنابك، يا رب يا رب جئت، يا رب جئت إليك أنشد حاجتي، يا رب جئت إليك أنشد حاجتي، أنت العليم، أنت العليم، أنت العليم بحاجتي رباه. يا غافر الذلات أنت مليكنا، يا غافر الذلات، يا غافر الذلات أنت مليكنا، فاغفر فاغفر فاغفر لعبد دمعه أخفاه، واستر عبيدك، واستر عبيدك سيدي، أنت الذي تعفو عن الأوزار يا الله، واستر عبيدك سيدي، أنت الذي تعفو عن الأوزار يا الله، واقبل دعائي، واقبل ندائي، واقبل دعائي في الظلام لعلني ألقى النعيم بجنة وأراه. ربه أرحم من أتى يرجو الحمى، أنت العظيم، أنت العليم، أنت العليم بسره وبكاه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

وصلاة بلا إخلاص لا ثواب لها، وصدقة بلا إخلاص لا قيمة لها. قال إبراهيم بن أدهم: الإخلاص صدق النية مع الله تعالى، والمخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. والإخلاص واجب في حق كل مسلم ومسلمة. قال تعالى آمرا عباده بالإخلاص في عبادته: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأمرنا سبحانه بالإخلاص في الدعاء فقال عز وجل: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله تعالى، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. والمعنى أن هذه الثلاثة لو تمسك بها العبد طهر قلبه من الحقد والغل والخيانة. والإخلاص طريق النصر. روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما ينصر الله تعالى هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وورد في الأثر أن الإخلاص سر من أسرار الله تعالى، يودعه قلب من يشاء من عباده، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. ولله در القائل: إذا ما المرء أخطأه ثلاث فبعه ولو بكف من رمادي: سلامة صدره والإخلاص منه وكتمان السرائر في الفؤاد. فاللهم ارزقنا الإخلاص في القول والفعل والعمل. اللهم آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان، أرى الإخوة المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر، وجلسوا يستمعون لتلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ أبو بكر سليمان الدبشة إمام مسجد النور بالقاهرة. الآن نبقى مع تلاوة قرآنية قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير